السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. الحقيقة أنا أشكر الأخت التي تحدثت قبلي، وربنا أكرمها بالالتزام بالعرس الإسلامي وعدم الدخول في الحقيقة ما يحدث الآن الذي يعني يدمي القلب. كما أشكر فضيلة الشيخ مسعد الحانك، يعني استفدنا منكم كثيرا، خاصة من الشريط يعني كيف تكسب زوجتك وكيف تكسبين زوجك. وكسبت والحياة هذه نعم وكسبت وكسبنا وأيضا بشرك أن أنا عندي زوجتين الحمد لله، وأحسبهم أنهم من الصالحات. أسأل الله أن يبارك لك فيها ونعيش في بيت الحمد لله من أبو السعادة والحب والمودة والسلام، ونعيش جميعا في بيت واحد، والولد للجميع عن ما يعرضه أم الحمد لله. هذا بفضل الله ثم توفيق رب العالمين والدعاء للوالدين والمشايخنا الأحباب. الحانة هي يعني مداخلة بسيطة، وهي يعني سمعنا أرقام كبيرة جدا عن العنوسة والأرامل والمطلقات التي تعج في بيوت المسلمين. وأيضا يعني أنا أطالب الشيخ مسعد أنور الآن أن يتحدث في هذه أو الساعة المباركة عن أهمية التيسير للزواج والإقبال على التعدد وإقبال الزوج، يعني نصيحة للزوجات الحية لإقبال أو للحث الأزواج على التعدد، لأن التعدد الآن أصبح من أوجب الواجبات. وأشكر فضلتك وأدعو الله لك بالتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، أسأل الله يبارك لك في دينك وفي عافيتك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيب قلبي يا استاذ خلوه؟ الله يرضى عليك، حياك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك يا رب ويزيد علمك ويرزقك حسن الخاتمة يا رب يا رب، اللهم آمين. يا حبيب أنا في السعودية، والمسجد اللي بصلي فيه فيه مؤذن رجل كبير في السن، فبيختار ناس بمزاجه، فاحيانا في ناس تدخل تتقدم للصلاه يقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدل يقول لك الصراط المستقيم ولا الصراط المستقيم. اغلب القراءه خطا، واحترنا معاه ومش قادرين نعمل معاه حاجه، والمسجد ده هو اقرب مسجد ليا، فايه الحل؟ يعني ما اقدرش ان انا اصلي في مسجد ثاني بعيد عن المنطقه يعني وكده. طيب ما يعني افيدنا الله يجزاك خير، هل صلاتنا هذه ان شاء الله صحيحه حاليا؟ حاضر شكرا جزاك الله خير وجزاك. طيب يا اخواني، اخويا الاخ الفاضل اللي بيقول عايزين محاضره عن العنوسه او كذا سيكون ان شاء الله. اما الكلام في شان التعدد فانا كانت لي حلقه في قناه الرحمه اسمها شبهات حول تعدد الزوجات، فادخل على موقع قناه الرحمه الفضائيه او على موقع اسلاموي او فرسان السنه او شباب اسلامي، تجد المحاضره بالصوت والصوره ان شاء الله. والحقيقه احنا عندنا النهاردة في بلدنا العنوسة وصلت الى 12 مليون، 9 مليون هذا رقم قديم من سنين، الجديد عندنا 12 مليون شاب وامرأة ارملة او مطلقة او لم تتزوج قبله، وصل عد سن 35 سنة 12 مليون. في السعودية في دول الخليج 30% العنوسة وصلت إلى نسبة 30%، وإن شاء الله نتطرق لهذا الأمر إن شاء الله عز وجل. أخي اللي يسأل، الإمام بيخطئ في الفاتحة خطأ جلي يغير المعاني، هذا ينبغي أن يعلم برفق وأدب ولين. ارفعوا شكوى أهل المسجد إلى وزارة الأوقاف هناك أو إلى المسؤولين عن شؤون المساجد هناك، لعلهم يعني أن يأتوا بآخر يحسن الصلاة إن شاء الله. أقول من أخطاء الناس في الصلاة، وهذا هو الخطأ الرابع، الجهر والتشويش في تكبيرة الإحرام. تجد الإنسان إذا دخل إلى الصلاة يصلي وأراد أن يكبر بتكبيرة الإحرام يرفع صوته، فيسمع نفسه ويسمع من بجواره ويسمع من أمامه ويسمع من ورائه من وراءه، نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، الله أكبر، حتى أن أحدهم دخل إلى الصلاة ورفع صوته بتكبيرة الإحرام والإمام في السجود مع المأمومين، فظن بعض المأمومين أن الإمام كبر فرفعوا من السجود، فإذا بهم يرون أن الإمام ما زال في سجوده فسجدوا مرة أخرى. متخيل دخل صاحبنا يصلي، أنا نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، حاضرة،